نعم نعم كان في أبواب الصيد لما كان لما قال هل أشار أحد منكم إليه بشيء لما يعني اصطاده حلال وأراد أن يطعم منه المحرمين فأرادوا أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يعني تأكد منهم أنهم لم يدل له أحد منهم ولا أشار إليه أحد منهم فقال هل أشار أحد منكم إليه بشيء قالوا لا فلا يعني لم يكن منهم أحد يعني لا ساعده في الصيد ولا ناوله شيئا ولا أشار له إلى المصير يعني حتى يصطاده فلما تأكد النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك قال يعني كلوا واضربوا لي معكم السهم أيضا وأكل معهم ثلاثة مواضع قال وقد أجيزت للضرورة الجعالة أجيزت للضرورة ولهذا جاز فيها من الجهالة ما لم يجز في غيره ويلاحظ هنا يعني توسيع الفقهاء بدلالة الضرورة في أبواب المعاملات بالذات يعني هنا مثلا الجعالة أجيزت للضرورة لاضطرار الناس إليها واحتياجهم إليها حاجة شديدة فجعلوها ضرورة لكن يعني لو تنظر إليها تجد أنها ليست ضرورة بمعنى أن الإنسان يهلك يعني بدونها لو منعت الجعالة يعني لن يموت الناس ولن تتلف حواسهم ولن يعني ليست الضرورة اللي هي تؤدي إلى الهلاك ولكن ضرورة بمعنى تضييق معيشة الناس والتعسير عليهم في أمورهم فلهذا أجيزت رغم ما فيها من إيمان بعض المخالفات في الأصل يعني لأنه فيها جهالة قال ولهذا جاز فيها من الجهالة ما لم يجوز في غيرها فإنه يجوز أن يكون العمل مجهولا عندنا جعالة يعني جاز فيها من الجعالة لا هي الصواب من الجهالة النسخة النسخة الصحيحة ولهذا جاز فيها من الجهالة ما لم يجوز في غيرها فإنه يجوز أن يكون العمل مجهولا يجوز أن يكون العمل مجهولا ولا يشترط في عقد الجعالة حضور المتعاقدين كغيره من العقود يعني نلاحظ أنه إيه؟ الفقهاء جعلوا عقد ضرورة لهذا رخصوا فيه في أشياء هي ممنوعة في غيره من العقود في مسألة الجهالة يعني العمل الذي يؤخذ مقابل هذه المكافأة قد يكون عملا كبيرا وقد يكون قليلا يعني زي مثلا الذي يرد المتاع الرائع ممكن يخرج من عنده فيجده في الطريق مثلا بدون اي مجهود يبذل ممكن انه يبذل مجهودا كبيرا ويظل يبحث عنه وبعدين الذي يعمل يظل يبحث عن المتاع الرائع قد لا يجده في النهايه تعبه ذهب من غير مكافاه عليه ففيه نوع من اللي هو يسمى الغرض انه الذي يبذل الجهد لا يدري هل سيحصل في النهايه على الجعد ام لا لكن هو او يعالج المريض حتى يبرا قد يعالجه قد لا يبرا فلا يستحق الجعد مثلا فيبذل الجهد ولا ياخذ ففيه نوع من الغرض ونوع من الجهاله لكن استثنوا هذا والعمل قد يكون كثيرا وقد يكون قليلا وقد يأخذ الجعل وقد لا يأخذه مقابل العمل قال ولا يشترط في عقد الجعالة حضور المتعاقدين كغيره من العقود يعني اللي هو يقول مثلا ولمن جاء به حمل بعير أو يقول من رد متاع الضائع فله كذا الطرف الثاني ليس حاضرا في مجلس العقد ولا فيه إجابة ولا قبول ولا شيء يعني ممكن الخبر هذا يوصل إلى الناس ويسمع به احد فيحضر الشيء وياتي لم يكن ايه حاضرا وقت يعني وقت هذا يعتبر الايجاب اللي هو من الطرف اللي هو الجاعل فلا يشترط قبول من طرف اخر يكون حاضرا معه في مجلس العقد ويقول قبلت وانا سابحث وسابحث لا يعني هو مجرد هو ايه الايجاب وقع من جهته قال من فعل كذا فله كذا الطرف الثاني غير حاضر في العقد ولا صدر عنه قبول يعني في وقت قال لقول الله تعالى ولمن جاء به حمل بعير حمل بعير فهنا المخاطب بهذا ليس بالضرورة أن يكون حاضرا قال والجعالة عقد من العقود الجائزة التي يجوز لأحد المتعاقدين فسخه الجعالة عقد من العقود الجائزة مر بنا من قبل أن العقود